بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام السابع في لزوم الإمامة، وقد عرفت أن الإمامة بالمعنى الذي لها عند الشيعة هي كالنبوة. من أي ناحية؟ من ناحية اللغة، وإلا التشبيه يدل على المغايرة، لابد أنهما مختلفان. فكما أن النبوة لطف ورحمة، كذلك الإمامة. فإذا ظهر كونها لطفا، فنحاول أن نستدل على لزومها عليكم السلام وضرورتها بنظير ما استدللنا به على ضرورة النبوة ووجوب البعث. عندما يكون الله، وعندما نلتفت إلى أن الله عز وجل عالم بالنظام الأكبر، والنظام الأكمل لا بد أن يكون هو الذي يوجده الله سبحانه وتعالى، لأنه لماذا يوجد النظام الأقل كمالا؟ يكون هذا من ترجيح المرجوح، أو خليك من ترجيح المرجوح أو عدم ترجيح. علمه تعالى بالنظام الأكمل وكماله المطلق يقتضي أن يفيض من الوجود على هذا النظام الأكبر، أن يكون فيض الوجود الإلهي الذي تحققه الإرادة الإلهية التكوينية. لماذا؟ للنظام الحسن وللنظام الأحسن. طبيعي يكون للنظام الأحسن، لأنه لا بخل في ساحته تعالى يجعله يمتنع عن تكوين النظام. وماذا يتوقف عن النظام الأصل؟ إذا كان في جوده نقص، في كرمه نقص، في رحمته نقص، قد يمكن تخيل هذه الأمور. الله وهو الرحيم المطلق، وهو الكريم المطلق، وهو الكامل المطلق، فلماذا لا يوجد النظام الأصل؟ لابد أن يوجد. فنحن من خلال استدلالنا، يعني أن نتخذ، بدل أن نتخذ مثلا حسن النظام وترجيح المرجوح وإلى آخره، نتخذ من أسماء الله سبحانه وتعالى وكماله دليلا على ضرورة هذا اللطف. نعم، قد تكون بعض الألفاظ مما لا يوجده الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يبعث كل الناس أئمة، ولا يعطي الوحي والنبوة لكل الناس. لا بد، لماذا؟ لا لنقص فيه، وإنما لنقص في ماذا؟ في القابل أحسنتم. فطبيعي أنه لا يتحقق هذا. أما مع كون قابل صالحا، لماذا يتوقف؟ فأصل نظم العالم بهذا النظام ما دام هو الأصلح، فلا بد أن يوجده الله سبحانه وتعالى. ها هنا بعد يكبر، يعني يكون من الجفاء مع الله سبحانه وتعالى والمجافات حتى للواقع، أن نعبر أنه يجب على الله أن يبعث الإمام. وإنما ماذا نقول؟ يجب عن الله أن يبعث كذا. يعني شنو يجب عن الله؟ يعني يكون هذا الأمر ضروريا لا بد أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، لأنه مقتضى رحمته ولطفه وكماله وكرمه. لماذا يتوقف عن إيجاد هكذا إمام؟ لماذا؟ الإمام بما له من مظاهر للرحمة الإلهية، لماذا يتوقف؟ كل ما نتأمل، كل ما نراجع القضية، نجد أنها لطف في لطف. فطبيعي أنه نؤمن. إذا كان عندنا شك، كأن الله سبحانه وتعالى مثلا لماذا يخلق الشيطان؟ لعل هذا الشيطان فيه إضلال، هذا الشيطان يؤدي إلى ارتكاب كثير من القبائح في هذا الكون. قد نفكر نتأمل لا نصل إلى الحكمة أو نصل إليها. أما في خلق الإمام وفي إنزال القرآن وفي بعث الأنبياء وأمثال هذا من الأمور التي هي لطف في لطف، لماذا نتردد؟ فطبيعي أن يكون هذا لطف، واللطف لابد أن يصدر لا بمعنى أنه قهر على الله وأنه فرض على الله سبحانه وتعالى، لا، بمعنى أنه لطف من الله، بمعنى أنه شأن الله سبحانه وتعالى أن لا يتوقف من إصدار هذا اللطف. باعتبار أن الذي يوجب عليه يكون مقهورا للواجب، للشيء الواجب. أنت تجد نفسك حينما تكون الصلاة واجبة عليك، أنت مقهور للصلاة، لابد أن تفعل الصلاة، صحيح؟ فهذا تعبير يجب على فلان، هذا على خصوصا اللي قبلها يجب، هذه تتناسب مع ماذا؟ بها أي طباع؟ طباع القهر. نعم أحسن، في هذا حالة أنه هذا قاهر وهذا مقهور، يعني هذا ناشئ من الاستعلاء، هي على بيد الاستعلاء. فهذا القهر لا يتناسب مع الله، تعبير عن الله سبحانه وتعالى، ذلك تعبير كبير. من كتب هو أحسن، فهو منهم. أما أن يكون هو مقهور على شيء هذا يكون مؤمنا، أحسنتم. أي فلهذا قلنا التعبير يكون ذي جفاء، حمينا ألا نقول لا هو كتب على نفسه، هذا يكون في التعبير مثلا، خصوصا إذا صدر منه تعالى هذا يعني ما دي بعد. هو يعبر عن نفسه، ما دي يعني ما دي قهر وانقهار، لأنه هو الكاتب والمكتوب عليه واحد، فأصلا ما دي قال القهر، القهر فرع الطرفينية، أنه هناك قاهر ومقهور، صحيح؟ هذا المعنى الفلسفي الذي استدللنا به على أصل النبوة، وهو أيضا يكون بنفسه دليلا على الإمامة أيضا. وقد عرفت أن الإمامة بالمعنى الذي لها عند الشيعة هي كالنبوة، فكما أن النبوة لطف ورحمة كذلك الإمامة، فإذا ظهر كونها لطفا والمفروض أنه هذا اللطف لا يقترن بمانع يمنع عنه. لماذا يكون مانع؟ أنت كل ما تتعمل بالمانع تكتشف الدافع أفضل والمقصد، كل ما تبحث في الإمامة تفتش بها عن مانع تجد نفسك بعد البحث وبعد التدقيق وبعد التأمل وبعد المراجعة تزداد قناعة بالدافع لهذا الأمر. المفروض أن نقوم فيه لهم، واضح إن شاء الله؟ فهو مقتضى علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله وحكمته تعالى، كمال مطلق يعني لا ليس فيه حد وليس فيه قيد وليس فيه نقص، وعليه فيصدر عنه تعالى الإمام، وإلا لو لم يصدر عنه لزم أن يكون والعياذ بالله تعالى عن ذلك علوا كبيرا جاهلا بالنظام الأحسن، واللازم ينتفي فالمجزوم مثله، أو لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا، هو يعلم ولكنه هناك بخل في ساحته عز وجل عن ذلك، لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا وحكيما، وهو خلف في كونه عليما ورحيما وحكيما بالأدلة والبراهين القطعية التي تقدمت في الإلهية، وإليه يقول ما يقال في تقريب لزوم الإمامة أنها واجب في حكمته تعالى، لأن المراد من الوجوب هو اللزوم، والمقتضي المقتضي الذي لا يوجد مانع منه، طبعا المقتضي التام، كما مر مرارا ولا نقصد من الواجب لا الوجوب عليه، لأن فيه كما قلنا على الأقل جفاء لله سبحانه وتعالى أن واحد يعبر يجب عليه، حتى لو كان هو قصدناه قصد سليم وصحيح ليس فيه مجافاة للواقع، على الأقل فيها جفاء. فالأولى هو التعبير بالاقتضاء واللزوم كما عبر عنه الشيخ ابن سينا في الشفاء، حيث قال في مقام إثبات النبوة بعد ذكر المنافع التي لا دخل لها في بقاء النوع الإنساني، كما تقدم في بحث النبوة عندما استعرضنا كلامه كإنبات الشعر في الحاجب والأشفار، فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضي، العناية الإلهية الأولى الأصلية تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه المنافع التي هي أس تلك المنافع وأصلها. واضح إن شاء الله؟ فالدليل على الإمامة يكون واضح. يبقى حتى لو أنت ما تفهم الإمامة بذلك الفهم العالي أنها تعبر عن الهداية التكوينية، أنها مثلا هي الولاية التكوينية ليس فقط الهداية، هي الولاية التكوينية مثلا بالمعنى الحقيقي للولاية التكوينية لا بالمعنى السطحي لها وإلى آخر، حتى لو ما فهمناها بهذا المعنى على الأقل هي الإمامة قيادة وزعامة وحفظ للشريعة وإرشاد للناس وتزكية ونموذج مثلا صالح قدوة وأسوة وإلى آخر، هذه كلها تعبر عن ضرورة، لأن النبوة في مرتبتها في دورها أقل من دور الإمام، مع ذلك اعترفنا وسلمنا بوجودها، فلماذا حينما تصل النوبة للإمام نتوقف نتردد؟ ما الفرق؟ المشكلة عند الآخرين كأنه يجدون من جهة أن النبوة ضرورية، من جهة يؤمنون بالخاتمية، الإيمان بالإمام عنده نموذج معين مشخص إلى واضح حتى هم يستدلون عليه ما موجود، يصيرون في محتق فيقولون في النبوة ما ينسونه في الإمام، ويفترضون في الخاتمية ما يتناقض مع ما يفترضونه في الحاجة إلى البعض. صحيح؟ هم من أول يفترضون البشر محتاجين، من البشر ما يستغنون عن النبوة. صحيح؟ إذا البشر ما يستغنون عن النبوة شلون يقولون بالخاتمية؟ يقول البشر ترقى، البشر ترقى يعني صار يحتاج، كما ينقل عن بعض المتأخرين أنه يقول معنى الخاتمية يعني البشر ترقى، منسوب لشريعتي وأنه على أثرها صار ذات الموقف الشديد من الحوزة العلمية في قوم من شريعتي لما قاله في هذا المصحف في تفسير الخاتمية، أن نفسر الخاتمية بهذا المعنى أنه النوع الإنساني يترقى بحيث بعد ما يحتاج للنبوة، هو على سبيل المؤمن بالإمامة بشكل من الأشكال، ولكن على كل حال قدرت أنه هذا لا مو شرط الأنبياء بعد ما يحتاجون النبوة، يصير عندهم قدرة على أنهم مثلا يرتبون أوضاعهم يديرون أمورهم إلى آخره بحيث يستغنون عن النبوة، مو كلهم هم أنبياء لا يستغنون عن النبوة. طبعا هذا المنقول عنه، المنقول عنه اللي هو ترتب على أثره موقف من الحوزة يعني المحفوظة إن شاء الله برعاية صاحب العصر، واعتبر أن هذا إنكار بضروري من الضروريات، ومن ثم صار موقف شديد من حتى شخصه يعني مو فقط من فكرة إلى آخره، بعد هذا صارت مضاعفات الثورة وهو كان له في التأثير، صار في نوع من غض النظر عنه، بعد هذا انحلت القضية لما هو معلوم. يعني ما بحاجة للنبوة، لا يعني بعد البشر بعد ما راح يحتاج للنبوة، ولماذا ختمت القضية؟ ختمت النبوة لأنه البشر اترقى، يعني البشر صار هو عنده قابلية أنه بشكل مستقل أن يصل إلى الحقائق التي يتوقف مثلا كماله عليها، هو يفسر الخاتمية هذا التفسير. لازمه ينفي الحاجة للإمام، لازمه أصلا ينفي الحاجة حتى للنبوة ما دام هو ترقب عن تفت الحاجة للنبوة، بل بالنتيجة انتفت الحاجة، مع أنه احنا ما زلنا بعدنا محتاجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما دام ترقينا بعد استغنينا فبعد ملازمه شنو؟ لازمه بعد ما تضرر أن ينتزم بتلك التشريعات التي جاء بها رسول الله بعدها لا، الى اخره من اللوائح، مما فيها خلق لماذا او من انكار لضروري من الضروريات، وانكار الضروري نعم اما لكفر ما عندنا كفر، لا انكار اصول لا ضروري، ضروري على اقسام، ضروري بعض الاحيان انكار ضروري من ضروريات الدين اذا يستلزم انكار اصل من الاصول راح يستلزم ضروري، اذا يستلزم انكار مثلا فد اصل من اصول المذهب شو يستلزم؟ يستلزم ان يكون هذا بعد ما ملتزم بالمذهب صحيح؟ شوف الشيخ معاذ مو ملتزم بالمذهب بعد ما صار من اهل هذا المذهب حقيقه، وان كان هو ادعاء وقد يكون حتى في مقام التعامل معه في ضمن حدود معينه نتعامل معه وكانه مثلا بشكل من الاشكال الى اخره، نقول ان شاء الله هو مقصر قاصر ان شاء الله ما يعلم بعد هذا في البحر، اما بالنتيجه ان هناك تقييم لشخصين يقول هذا بعد ناقص الايمان مو مهم. احسنتم، لعدم الحاجه الى نبي جديد وايضا، يعني هو هذا النبي له من التاثير ولتراثه من البقاء والحفظ ما يدخل وما يدخل سد الحاجه الانسانيه للتعاليم الالهيه، هذا كلش لطيف كلش صح، خصوصا بعد الالتفات لماذا؟ بعد الالتفات بضروره الامام، لان يعني الامام هو دور الخليفه للرسول، دور الخليفه للنبي فهو يعلم. اما انا اصل الى مرحله استغني، يعني اصلا بعد انا من خلال عقلي انا اقدر انادي المطالب، هذه المرحله التي يتطاول بها الانسان ويتكبر، هذه المرحله جدا خطره. لا اقول احنا من يقول هذا التفسير انه الانسان لماذا ختمت النبوات؟ لانه الانسان بلغ الى درجه من الكمال بعد ما يحتاج للنبوه. شنو؟ هذا واحد لا طلع هو مو هذا قصده ان شاء الله مو هذا قصده، لكن حينما نجد الحوض اللي هي كثيرا ما تتبدل، ما اكثر ما تحدث انحرافات شديده، تجد الحوض صامته صامته صامته ساكته الى ان تصير القضيه واضحه ويصير عنده يقين، واليقين يصير عند العالم هوايه متاخر وبطيء اكثر ما يصير عندي وعند امثالي، بعد هذا يلا ارتبين القضيه. ف بعد ان صار هذا الموقف اللي هو أنا ما أعتبر ذات الوضع ولا هو مكتوب ولا هو فرد، فنبشيء مشرق من التاريخ يستحق أنه نفسه والراجع من جديد، إنما ذكرناه عرفان. فعلى كل حال أن النبوة المهم كنا نريد نعالج أنه لماذا مثلا نلاحظ تخبر في الفكر مثلا الكلامي عند العامة، من جهة يجدون النبوة ضرورية، من جهة أخرى أحسنتي ما تقع، من جهة أخرى يجدون أن النبوة هي النبوة الخاتمة. كيف يجتمع هذا الأمر؟ كيف تحل هذه المواقف؟ إذا ما تؤمن بالإمام شلون تتوصل إلى حاله؟ مع التحفظ على أن البشر الطبيعي محتاج، إذا ما كان نحتاج إذا ما هو ضرورة للنبوة، إذا نحتاج إذا لماذا انقطعت النبوة؟ كأنه في ختم النبوة نقص بالنبوة، مع أنه ختم النبوة كمان فيها أنا هذه النبوة طريق نبوة عالية راقية بشكل من الأشكال بحيث ختمت النبوات، يعني وصلت الشرائع إلى درجة بعد ما تتكامل أكثر من هذا عند شريعة الإسلام، يعني هي الختمة فيها بعد كامل. يبقى البشر من يقبل حاجته من يقبل حاجته؟ إذا ما تؤمن بالإمامة، إذا تلاحظون الشيخ مصباح يزدي أصلا هو من منطلق الإمامة يفسر ختم النبوة، ومن منطلق ختم النبوة يفسر الإمامة، يعني يعتبر حالة توأمية بين هاتين الفكرتين، فكرة الإمامة وفكرة ختم النبوة. طبعا الإمامة الخاصة يعني إمامة الأئمة ليست إمامة الأنبياء، احنا حديثنا عن الإمامة هذه خاصة، وإن كانت هي فيها من ناحية يعني عنوانها المشترك إمامة فيها مشتركة، لكن الآن نتحدث عن ضرورة الإمامة من هذا الجانب. واضح إن شاء الله. الفكر الإمامي بمعنى يمثل الفكر الأصيل الإسلامي المحمدي الأصيل صلى الله عليه وآله، يجب أن الخاتمية تظهر قيمتها بالإمام، والإمامة تظهر قيمتها بالخاتمة، وأنها لا تشكل نقصاً ولا تشكل مزاحماً للنبوة كما يحاول الخصوم الفكريين لنا أن يلقون هذه الشبهة في الأذهان دائماً، وكما قد نستخفي أمامهم فنحاول أن نخفف من الإمامة حتى نحينها مجرد دعامة سياسية اجتماعية. هذا من شاء بعض الأحيان أدنى حالة انهزام داخل أمام هذه الشبهة، لأنه كان نتصور أمامه فرض حالة كبيرة، إذا صارت نبوة كيف صارت نبوة عجيبة وهي مشكلة، فتعالوا خلينا نخفف من الإمامة، هذا محل إشكال، هذه مو واضحة، هذا ما عليها دليل، هذا كذا إلى آخره. الآن نسوي الإمامة بالنتيجة كأنه مجرد حالة إمامة سياسية بس، لكن إذا ارتكبنا هذا الخطأ الإشكالات راح تبقى قائمة، راح تشتد، لأنه الناس ما تحتاج مبلغ حقيقي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، حقيقي مو أنه مبلغ طريقي، مبلغ طريقي إلا حاجة موجود وضروري، لا نقول أنه لا ضرورة له، أن ذولا الذين يمثلون الامتدادات التي تحكي عن واقع ذلك الأمر الحقيقي المركزي المنبع الصافي الأصيل، الناس ما تحتاج أسوة بذلك المعنى، الناس ما تحتاج هادي بذلك المعنى يهدون بأمرنا، الناس ما تحتاج إلى آخره من الألقاب والأمور المهمة التي في الإمام. وإلا ماذا بقى لصاحب الأصل حقيقة؟ يعني هي قضية مستوى قضية، ماذا بقى لصاحب الأصل؟ وإذا قضية إمامة وحكومة وكذا ويمكن أن يقوم بها كل أحد، إذا نحن نقوم بها، فنكون من أولئك الذين يخرجون له من ظهر الكوف ويقول أنه ارجع يا ابن رسول الله لا عادة لنا بك، واللي ورد التحذير عن خطورة القضية إذا صحت الرواية طبعا، ورد التحذير عنهم من ذلك اليوم، عن هذا قد الحراف خطير بالفكر أنه نصل إلى هذا الحال. أنا كل حال أنه ما بد ندخل نشعب القضايا، إنما بد دائما نحاول أن نربط الأفكار فيما بين بعضها البعض حتى تصير الرؤية، هذه الرؤية العامة الكونية تصير منسجمة ما تصير مضطربة، يعني الإنسان يجد أنه هذا يشد إلى شيء هذا يشد إلى شيء ما يعرف شلون يألف فيما بينها، كل غرضه هو هذا. وهذا كله في بيان ضرورة الإمامة بناء على التقريب الفلسفي الذي ذهب إليه المصنف في إثبات النبوة والإمامة، وحاصله أن النبوة والإمامة كليهما مما يقتضيهما كماله المطلق الشيخ المغرب في متن العقائد، ورحيميته المطلقة، وإلا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا كمالا. وأما بناء على التقريب الكلامي فتقريبه كالتقريب الذي مضى في النبوة، منهج علم الكلام استدل على هذه القضية بطريقة أخرى، ما لقى قال إن ترك اللبس نقض للغرض، دليل أيضا صحيح، لا نقول إنه ليس بصحيح، لكن هذا المنهج الفلسفي يبدأ من القضية من الله سبحانه وتعالى، منهج لمي من العلم المحدود من الأسماء، من الأسماء الإلهية ننتقل إلى ماذا؟ إلى المعلولات والآثار، لهذا يكون إلى تقدم على منهج الكلام، منهج الكلام لا يبدأ من نقد الغرض على كل قصة الأمر كما تقدم الحديث عن هذا في النبوة، إن ترك اللطف نقد الغرض، لأن غرض الحكيم لا يتعلق إلا بالرازق وهو وجود الإنسان الكامل، لابد يوجد إنسان كامل، وإلا هذه الدعوة إلى الكمال تكون دعوة بلا امتثال أصلا، فإذا تكون دعوة لاغية عن البشر من يقدر يوصل إليها، لابد أن يوجد إنسان كامل. هذه الأوامر القرآنية التي تدعو إلى تلك الدرجات العليا، الذين إنما المؤمنون للحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، مو مجرد أنه فرد حالة هيك مرة عليهم تكلف الخوف، أنواع يتكلف أنه يريد يخوف نفسه، هذه وين ما بجي لابد أن يوجد الإنسان الكامل. بلا إنسان كامل هذه القضية تبدو هذه النظرية وكأنها بلا نظرية غير واقعية، ليس صحيح، ليس مناسبة للبشر. مضافة لنا ما للإنسان الكامل من دور في تكميل أولئك المتأخرين الأتباع، هذا اللي بيناه مفصلا في نظرية الإنسان الكامل. طبعا إذا بالكم في يوم ما ذكرنا القضية في خاتمة بحث الأصل، وهو وجود الإنسان الكامل وإعداد الناس وتقريبهم نحو الكمال، وهو لا يحصل بدون الإمام، فيجب عليه اللطف، يجب على من؟ على الله. هذا التعبير الذي تحفظنا عليه، على كل حال نيته سليمة قطعا، لأن ترك الراجح عن الحكيم المتعال قبيح بل محال، قبيح بل محال، فسرناها كما سبق، قلنا أنه قبيح، بينا قبحا، ثم بينا أن القبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، ثم بينا كيف أن المحال، كيف أن صدور القبيح محال على الله، لا أنه محال بمعنى أنه عاجز عنه، وإنما محال بمعنى أنه لا يوجد منشأ في الذات الإلهية لفعل القبيح، فإذا لا يمكن أن يصدر هذا القبيح من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله واضح، إذا ذات المطلب ما كان واضح الآن حيث هذه الأخوة كانوا حاضرين تذكرون هذا المطلب. إذ مرجع الترجيح من غير مرجح، هذه المحال الإحنا مرجع الترجيح من غير مرجح، كيف يتم الترجيح بلا مرجح؟ غير لأنه الترجح بلا مرجح لا يتحقق، الترجح بلا مرجح يعني هذا الترجح الذي هو ممكن كيف يتحقق بلا سببه؟ بلا سبب ممكن، يمكن أن يوجد بلا علمه؟ مستحيل. فهذه المحالية صدور القبيح من الله ترجع لأن هذا القبيح ممكن، الممكن يحتاج إلى علمه. الله سبحانه وتعالى ليس في ذاته المقدسة أي شيء يصلح أن يكون منشأ وعلة لهذا المرجوع، لهذا القبيح، لهذا المرجوع. فإذا كانت المرجوع موجود يعني هذا المرجوع مترجح، يعني متحقق، مترجح بلا مرجح، ترجحه بلا مرجح يعني تقدمه في الوجود، هو يكون موجود وغيره ليس موجود، ترجحه بلا مرجح يعني وجوده بلا علة، الوجود بلا علة يعني خطر، يعني مستحيل وجود، يستحيل وجود ممكن بلا علة. لا غير العبث، العبث قبيح، العبث قبيح، ترجيح المرجوح أيضا قبيح، العبث كأنه بلا مبرر، أنه ما عنده مرجح لأحد، ما يختار أحد ما بلا أي مبرر، العبث قبيح. لا الترجيح بلا مرجح قبيح آخر غير العبث، الترجيح بلا مرجح أيضا قبيح، القبيح مقدور كما تقدم في بحث القدرة أن القبيح مقدور على الله، صحيح هذا المقدر. يبقى هذا الذي هو مقدور من ناحية القدرة الإلهية ممكن، لكن هذا ما يمكن أن يوجد. ليش ممكن أن يوجد؟ لا لأنه محال، ولا لأن الفاعل القادر الأوحد هو الله سبحانه وتعالى، لا لأنه عاجز عنه، وإنما لأنه لا يوجد في الفاعل منشأ لإيجاد هذا الفعل. كما إذا أخبرت عن شخص تعرف نواياه كاملة وتعرف أنه من أهل الخير، أخبرت بأنه قد ارتكب جريمة فظيعة، تقول مستحيل هذا يفعل هذا الفعل. لماذا؟ هو قادر على فعل هذا الفعل. تقول مستحيل، تقول لأنه أنا أعرف هذا الشخص، أقول لا يوجد أي مبرر في شخصيته أن يفعل هذا الفعل، مستحيل، هذا إنسان كذا كذا كذا. هذه كلها قضايا مبنية على تجارب محدودة واستقراء ناقص بالنسبة لشخصية معينة. أما إذا دل الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه، لا دخل في ساحته، أي مبرر للتوقف عن فعل الأحسن وترجيح مثلا الحسن على الأحسن؟ ما هو مبرر. وكيف كان وعلى أي تقدير، سواء قلنا بالتقريب الكلامي أو الفلسفي أو أخذنا بهما معا، فلا بد في كل عصر من وجود إمام هو يكون إنسانا كاملا هاديا للناس وهاديا للخواص، ليس فقط للناس العاديين، حتى لخواص الناس الدرجات العليا من الناس أيضا يحتاجون إلى هادي يهديهم سبيل الرشاد. دعاة إلى أو غير دعاة، قد يكونوا فقط لأنفسهم، يعني القضية أنه دعاة إلى هذه المسألة تتعلق بعدهم بكمالاتهم وقدراتهم وتأثيراتهم مثلا في المجتمع، وهذا أمر فيه أبعاد غير الأبعاد الشخصية، إنما المهم أنه هناك بعض الدرجات العالية من البشر أيضا تحتاج إلى إمام يؤمهم ويقدمهم إلى الجنة إلى الكمال. بني هو هنا بعد راح نعرف الهداية التكوينية إذا اتهمناها بعد تصير غيبة الإمام وحضوره بالنسبة لنا على حد سواء، يعني إذا افترضت الهداية يعني هذه الهداية ظاهرية، يعني أنه يخبرك يصعد على المنبر مثلا في مسجد الكوفة ويعي وكان يقول سلوني قبل أن تفقدوني ويقوم له ذلك إلى آخره، ما هذا واحد منبر يعبر عن التعبير المناسب إلى والمناسب للدرس، يقوم يقول له أنه كم شعر مثلا في لحية هذا، فهذه الهداية الظاهرية هكذا يتعامل الناس معه. أما قد يكون مثلا سلمان الفارسي وهو في المدائن هو من خلال أمير المؤمنين عليه السلام يرتقي ويتكامل من خلال ما يهديه الإمام بأمره بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني استفدت قضية استفراد، ولو تنحن نقطع سؤال سلمان الفارسي حينما يموت بشكل غيبي وبشكل إعجازي الإمام يذهب ليغسله، هذا إحنا القرب صحيح أنه في حياته يستفيد من مواهب الإمام، هذا غريب ليه؟ يعني حقيقة الإنسان يكون ظالم ظالم لحقيقة إذا يريد يصير بناءه، مرة ما عندك دليل صحيح ناقشني بالدليل على العين والرأس، أما الدليل تام مع ذلك هذا ثقيل وهذا غريب وهذا ما متعودين عليه، هذا صرنا حالنا حالنا سنة اللي نقولهم الشيخين غافلين للخلافة بالعجيب، شيخين هذا الذين هم سيد أكون أهل الجنة ما يتعمل من هو مفهول دماغه ما يتعمل، هذا شو يصير في هذا بدماغه، يعني ظلم للناس إنسان يعني يسد على نفسه باب الحق، إذا هو مثلا يستغل ليش تستغل، هو هذا عطايا الله هذا عطاؤنا فمنه أو أمسك بغيره. بل تفضل لا مو فقط ليس فقط الحاجة للنبوة، ليس فقط الحاجة للنبوة، يعني الفراغ اللي يسد الإمام فراغ النبوة باعتبار هو خليفة النبوة هو أوصياء الأنبياء، وزائدا لهذا الأمر هناك شيء آخر وهو هذه البداية التكوينية وهو نمون أخرى التي تأتي إن شاء الله بعنا في بداية الطريق في معرفة منازل الأئمة ومقامات الأئمة، يعني بداية تكوينية أول الغير. أما أنت حينما تقرأ أن الإمام لولا مثلا الحجين لساقت الأرض بأهلها، شنو معنى هذا الكلام؟ يعني هو إلى دور في بقاء الوجود في بقاء الأرض على أقل تقدير، وهذه الروايات كثيرة جدا، هذا شنو الدور؟ إن شاء الله نتحدث يعني بالتفصيل، فإحنا اللي نفهمنا الإمامة وكثناها عن نبوين من باب الأولوية لا من باب المساواة، من باب الأولى أنه تجد يعني أولوية طبعا من هذه الجوانب، النبوة إنها أولوية من باب أنها مثل مثلا تحصيل الوحي من الله سبحانه وتعالى، البداية مثلا بتأسيس الرسالة كما نبه إلى هذا المحقق اللاهيجي، مو شو قلنا أنه يقول أنه النراقي يقول ان النبي مؤسس التكاليف الشرعيه، النراقي المولى النراقي، وان الامام يحفظه ويوقيه، يعني هناك بعض الخصوصيات اللي لا نريد مصادره القضيه تماما من غير وإنما الإمامة من حيث المجموع بما أنها مرتبة أعلى من النبوة ولقب أكثر من النبوة فيكون الأمر بها أوضح من النبوة وأولى. بعد ذلك مجال الإشكال ولا يعني هو السؤال بالضبط تدل سنون عن شأن صاحب العصر عن الإمام الغائب هذا إن شاء الله بحثه بحوث مفصلة فما نمعنى نقعنا هنا أقول هذا إحنا يستمع عن عشيش كبرى إذا ما قدرنا نوفي حقها فيما عليه قلنا هاي الكبرى باقى صحيح؟ القاعدة هنا نأكد يبقى البحث في تطبيقات حينما تصل النوبة إلى ذلك الإمام الثاني عشر سلام الله عليه وعزه الله فرجه حينما تصل نوبة البحث إلى ذيك المرحلة إذا ما تمكننا من أن نحل الإشكالات نقول هذه القاعدة غير صحيح. أما إذا تمكن بعدنا عن الموصل ومن نقدر أن واحد نجمع كل الأمور لكن إنما في الجملة نشير إلى هذه القضية دور الإمام ليس فقط هو التبليغ المباشر للأحكام إجمالا هذا نشير إلى أدوار أخرى فتلك الأدوار الأخرى موجودة مقيما للعدل والقسط راكعا للظلم والعدوان حافظا للكتاب والسنة رافعا للاختلاف والشبهة أسوة يتخلق بالأخلاق الحسنة حجة على الجن والإنس وإلا كما عرفت لزم الخلق في كمال ذاته تعالى وهو محال. لا بد من وجود الإمام أو الإخلال بغرضه وهو قد يحتفظ بل بس به وأضاف على الهداية إنسانا كاملا هادئا للناس قد يكون به خصوصية على كل حال إذا ما كانت الهداية أيضا موجودة لبعض الأنبياء إلا إحنا دعنا نتحدث الإمام زاد عن النبوة لكن نتحدث عن النبوة فقط. فإذا كان كل نوع من أنواع لطف وجود الإمام من أغراضه تعالى كل نوع من هذه الأنواع هي أغراض لله سبحانه وتعالى فلا وجه لتخصيص نقض الغرض بنوع منها كما يلاحظ فقط مثلا بعض الناس يستدل بنقض الغرض فقط على الإمامة والزعامة السياسية بينما قضية عامة لماذا نخصص فقط الجانب السياسي بعض الناس خصصها بالتبليغ فقط بالتبليغ أصلا يحصل دور الإمام ومن يصرف لكن من تقرأ كتاب وكتاب يتحدث يتحدث قد ما تشوف الإمام صار بس مبلغ هذا أكثر نبغى عن نوره ولهذا الإنسان يحمل يقول ما قصد يعني يقول إن شاء الله نشأ القضايا من عدم اطلاع من مثلا جهل مثلا مؤثر مو أنه عن قصد يريد هو يجي يستدل على قضية ويضعف من دور الإمام كما يظهر من بعض الكتب الكلامية مع أن كل نوع منها راجح ما الفرق كما تقيم الدليل على ضرورة وجود من يحفظ الرسالة وكما تقيم الدليل على ضرورة وجود من يقود الأمة كذلك يقام الدليل على ضرورة من يكون إماما من الجهات الأخرى يكون أسوة يكون قدوة يكون إلى آخره. مع أن كل نوع منها راجح من دون اقتران مانع فبترك كل واحد يوجب نقض الغرض أو فترك كل واحد يوجب نقض الغرض كل واحد من هذه الأمور التي تقدمت في الإمام. ولعل الاكتفاء ببعض الأنواع في بعض الكتب من باب المثال تفهم تفهم عادة حينما يقولون يعني هذا الإشكال أو هذا الوجه الذي يذكر ليس تاما فيه شيء من الشائبة فلماذا يقول تفهم لأن بعض مثلا الكتاب أو بعض المؤلفين في علم الكلام لا واضح من كلامه أنهم يحصرون القضية في هذا الأمر فلا يمكن الدفاع عنهم بهذه الطريقة ولكن البعض قد يمكن الدفاع عنهم بهذه الطريقة نقول أنهم ذكروا الإمام مثلا السياسية من باب المثال ليس إلا إذن هذا الذي يطلع الإشكال الذي أورده يبقى قوله فسهم يعني يبين هذا الدفع ليس تاما 100%. من جعله يقولون فسهم فتأمل بالكتب خصوصا بالأسلوب القديم بالكتابة، يعني يقصدون كأنه هناك شيء من الضعف في هذا الوجه الذي يلحق بقوله فتأمل. ولهذا دعنا تجد الحواشي يقول وجه التأمل أو وجه الفهم. أحسنت بالمكاسب، هاي تكبر القضية المكاسب تكبر. فالأولى هو عدم التخصيص لبعض تلك الأنواع، ولعل إليه ما يقول ما في متن التجريد حيث قال الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصينا للغرض، يعني ما خصص اللطف في جانب من الجوانب وإنما قال الإمام لطف بشكل مطلق. فإليه يقول هذا الأمر، يقول يعني أن الغرض من جميع الجوانب يجب أن يتحقق، ولكن في الشر تجد أنه ركز على جانب من الجوانب. واضح إن شاء الله. ثم إن مقتضى كون وجود الإمام كالنبي لطفا مضاعفا هو أن كل واحد من أبعاد وجوده وفوائده يكون كافيا في لزوم وجوده. لو فرضنا كان هناك مانع من وجود بعض الأبعاد في الإمام، احنا افترضنا اللطف مقتضي ولا بد أن يقع ما لم يوجد المانع. لو فرضنا كان بعض الجوانب في الإمام وبعض الفوائد في الإمام فيها لطف ولكن يوجد مانع منه، فإذا بعض الجوانب فيها لطف يوجد مانع، بعض الجوانب فيها لطف ولا يوجد مانع منها. في هذه الحالة من أجل عدم نقض الغرض، من أجل وفاء الأسماء الحسنى والكرم والكمال والحكمة بآثارها، لابد رح يوجد ذلك الذي لا يوجد منه مانع، فإذا لابد أن يوجد الإمام. النقطة الأولى من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعبارة صريحة، لو فرضنا كان هناك مانع من قيام الإمام بقيادة الأمة سياسيا، فإذا هذا النقط صار مانع من عنده في القابل، فإذا بعد وقت ما انتهى دور الإمام. الإمام إذا كان عنده دور آخر وهو دور التبليغ، فيبقى الإمام الصادق والباقر والكاظم عليهم السلام والرضا إلى آخره يبقى. فإذا حتى دور التبليغ ودور الأسوة الظاهرة توقف لأنه هدد بالقتل، لأن الأمة ما حمت، لأن لسبب من الأسباب. واضح إن شاء الله ينفع في الإجابة بعض الشيء عن السؤال، واضح إن شاء الله. فهذا الجانب من اللطف صار مانع من عنده، لم يجب ان يفعله الله سبحانه وتعالى، لم يكن ضروريا ليوجد المانع من عنده. الجوانب الاخرى يوجد مانع منه لو ما موجود مانع، اذا ما كان موجود مانع اذا يجب ان يكون هناك امام يحقق تلك الجوانب الاخرى، وهو مثلا الجبال التكوني، وهو مثلا القدوة مؤلف تكون ظاهرة بذلك المعنى، أنت إذا تعلم بشكل مفصل تتأثر بالقدوة. من أشد الناس بل أشدهم حسب الظاهر على الإطلاق صبرا في جنب الله والإمام المسلم، فلهذا تجد أن شيعته أيضا من أصبر الناس ومن أشد الناس تعرضا للامتحانات والابتلاءات، لأنهم عدم إمام صادق، فتجد انهم عندما حالة طول النفس الشيعة عندهم حالة نفس طويل حقيقة يصمدون، يعني لحقها اصلا، مو انه يصمد لسنة او سنتين او خمس سنوات، لا يصمد يصمد يصمد حتى يخيل للآخرين انهم لها، واذا به في داخله ويتولد من جديد. هذه لابد ان الشيعة لم تكون هيك عبثا، الظاهرة في التاريخ الشيعي الظاهرة ما هو شو تفسير، أنا تحتاج تفسير، مجرد أن يوجد روايات تشجع على الصبر هذا واحد فقط كافي. فإذا قرأ مانع عن تحقق بعضها كالتصرف الظاهر بين الناس، ما نقمع نحن من التصرف الظاهر بين الناس، يدفن باقي في لزم وجوده في دقائق. بينما احنا من الاول اذا افترضنا ان دور الامام فقط القياده السياسيه، اذا الان الامام الحجه ما عنده قياده سياسيه فعليه، اذا لماذا هو موجود؟ كانه ما له دور، فاذا لماذا يكون موجود؟ كما يقولها بعض الناس المشككين ماذا تقول؟ شنو فائدة شنو غرض رائع كذا؟ وبعد هذا يولد يقود الناس. تقولون أنه يبدأ خطا في كذا؟ بعد هذا يولد يقود الناس. وما فهم الإمام فقط فهم من هذه الزاوية. ومن أول من يصير فهم محدود طبيعي أن نتائج الطيور نتائج خاطئة. المؤمن هو عنده إيمان لأنه موجود من خلال النفس يقول أنا أؤمن بوجوده. يبقى ما يعرف شلون يفسر القضية لكن هو يؤمن بوجوده. إنه ما عنده إيمان بالنقل بالشكل المطلوب وهذا الشغلة تلقي بتقلها على قلبه طبيعي راح يحصل. ليش؟ لأن من أوله ما عرف الإمام على حقيقته. صار واضح إن شاء الله. وينطبق مما ذكر أن ظهور الإمام للناس لطف زائد مضافا لطف زائد على وجوده الذي يقتضيه علمه تعالى بالنظام الأحسن إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. حديث طويل.